هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي قرية الملعب، مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، والهمسة موجهة للسيد محافظ الدقهلية بيقولوا فيها: احنا حضرات في قرية الملعب مركز بلقاس بنعاني أشد المعاناة بسبب عدم وجود مياه الشرب. تخيلوا حضراتكم إن المية عندنا بتقطع بالأسبوع والتلاتة، ولو جات بتيجي ساعتين وتقطع تاني. والله زي ما بقول لكم كده، ولما رحنا اشتكينا قالولنا: شوف انتوا مشكلتكوا ان خط المية اللي وصل لكم غير مناسب للكثافة السكانية بالقرية. اكيد يا سعادة البيه، ده احنا فوق 30,000 نسمة. عارف يا سيدي، عشان كده لازم تغيير خط المية بمواسير قطرها 12 بوصة بدل اللي راكب دلوقتي اللي هو 6 بوصة. كمان عايزين غرفة لعمل رافع مياه خاص بالقرية بتاعتكم. فين السحلب اللي بالمكسرات يا ابراهيم؟ والناس في القرية لما عرفوا ان المسؤولين محتاجين غرفة للرافع اللي بيقولوا عليه ده، واحد من اهل القرية تبرع بالمكان وكمان قام ببنى الغرفة وعملوا الرافع، لكن برضو المية ما جاتش. ما هي مش هتيجي الا لما نغير المواسير بمواسير قطرها 12 بوصة يا محترم. واحنا شكلنا لجنة لعمل مناقصة وشراء المواسير، وقلنا نصبر شوية لحد ما يشتروا المواسير. هنعمل ايه؟ ما احنا ما فيش في ايدينا غير الصبر. بعد ما عملنا اللي قدرنا عليه وبعد الصبر رحنا سألنا، قاموا قالولنا: خلاص يا محترم، خلاص اشترينا المواسير الحمد لله وكله بقى تمام، والمية هترجع والعيشة هتبقى عنب. يعني خلاص المواسير هتركب وهتتحل المشكلة يا سعادة البيه؟ لا لسه، احنا لسه هنشكل لجنة ونعمل مناقصة للشركة اللي هتنفذ، وان شاء الله خير ما تقلقش. انا بس مش عايزك تقلق خالص، عايزك تهدى خالص. ما قلقش ازاي؟ ده المية هي الحياة يا سعادة البيه. يا ريت لو تسمح تستعجلوا المناقصة علشان ترجع المية تجري في المواسير من تاني. هتجري يا محترم، وهديش بحجري. اجري يا ابراهيم، اجري هاتلي سندوتشات الفول وحياتك من على العربية. ومن يوميها حضرات والمواسير اللي اتكلفت فوق 5,000,000 جنيه مرمية ولا حد سأل فينا. يا ترى المشكلة دي هنلاقي لها حل عندكم ولا ملهاش؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.